السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، يعني مش عارف أقول إيه. سبحان الله العظيم، إحنا في أعتاب أيام عيد، إحنا داخلين على عيد، فلقاء معاكم عيد، ويعني سماعي لأسئلتكم بعد الدرس عيد، ويعني إلقاء لهذا الدرس عيد، والحمد لله كون إن إحنا بنلتقي على طاعة الله سبحانه وتعالى ده عيد، سبحان الله العظيم. فخلونا يعني نتكلم عن كذا حاجة كده جوه المحاضرة دي، عايزها تكون محاضرة جامعة، عايز يكون درس جامع كده إن شاء الله لكذا حاجة مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ نتكلم عنها إن شاء الله. أول حاجة نتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى جماعة، يعني إيه يوم عرفة، اللي إحنا دلوقتي عشية يوم عرفة. إحنا دلوقتي يا جماعة في ليلة عرفة اللي هو يصبح فيها بكرة اليوم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وعشية عرفة عيد. عشية عرفة يا جماعة حاجة رائعة، هقول لكم ليه. يعني سبحان الله العظيم، جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له: يا عمر، إني أعلم آية نزلت على نبيكم، لو نزلت عندنا لاتخذنا ساعة نزولها عيدا. فسيدنا عمر قال له: إيه الآية دي يعني؟ فاليهودي قال له إيه؟ وخدوا بالكم، اليهود مذكرنا من زمان لحد النهاردة، اليهود مذكرنا كويس قوي يا جماعة، خلي بالكوا يعني. فاليهودي قال له ايه؟ قال له: الايه اللي لو نزلت علينا كنا اتخذناها عيد، ونزلت عليكم انتم اللي هي: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ايه المائده. فسيدنا عمر شوف بقى رد عليه، قال له ايه؟ برضه مسلم مصحصح مش زينا، هم عارفيننا اكتر من ما احنا عارفين انفسنا. سيدنا عمر قال له: والله اني لاعلم متى نزلت وأين نزلت هذه الآية. قال له: إن هذه الآية نزلت يوم جمعة، وكان يوم عشية عرفة. الله، يعني نزلت الآية دي يوم جمعة وكان عشية عرفة. يعني شوف يعني الوقت اللي احنا فيه ده اهو، بس طبعا مع الفرق ان بكرة مش الجمعة، لكن نزلت مثلا كان الخميس بالليل اللي هو صبح بكرة الجمعة وكان ليلة عرفة. فنزلت الآية دي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله يا جماعة، دي الآية دي بتبين لنا حكمة الأعياد في الإسلام. خلوا بالكم، احنا ما عندناش غير عيدين اثنين، عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك بس، وهنبين ده بعدين إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن عندنا عيد أسبوعي اللي هو عيد اليوم الجمعة. يوم الجمعة ده عيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنه عيد أهل السماء وعيد أهل الأرض. هذا اليوم يوم الجمعة ده يعني الله سبحانه وتعالى خلق فيه آدم وبعثه فيه، وسبحان الله العظيم، وادخله الجنة وأخرجه منها وتاب عليه في هذا اليوم، سبحان الله العظيم. لذلك احنا بنصلي في الفجر بصورة الإنسان وصورة السجدة. ليه؟ الإمام ابن تيمية وقف وقفة جميلة، أو شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال لك: احنا بنصلي بصورة الإنسان يوم الجمعة، بنصلي بصورة السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية. ليه؟ علشان تتذكر حكمة الله من خلق هذا الإنسان اللي هو آدم الذي خلق في يوم الجمعة، والسجدة لما خلى الملائكة تسجد لآدم. الله على الروعة، روعة والله العظيم. فشوف سبحان الله، أنا دلوقتي بكلمك، أنا كنت في حالة قبل المحاضرة يعني بأوقات لا يعلم بها إلا الله، أما الآن أنا أشعر أننا دخلنا العيد من روعة هذا الكلام الطيب للإمام ابن تيمية ولأئمتنا ولعلمائنا، ولأننا بنقول قال الله قال الرسول، ولأننا بنلتقي على طاعة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، شوف إزاي يعني سبحان الله. شوف يقول لك احنا بنصلي الجمعة بالإنسان والسجدة عشان السببين دول، عشان تفتكر خلق الإنسان كل أسبوع، تفتكر خلقك وتفتكر بقى إيه خلق السجدة اللي ربنا أمر بها، أسجد الملائكة لآدم عشان يوري لك أنت قيمتك عالية إزاي، يبقى إما شاكرا وإما كفور. عشان كده برضو شوف الآية بتقول إيه، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أيوة، يعني الآية معناها بلى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يا إنسان يا مغرور، يا إنسان يا اللي معاك القوة ومعاك السلطة وبتقتل الناس، يا إنسان يا اللي مغرور بعلمك، يا إنسان يا اللي مغرور بقوتك، يا إنسان يا اللي مغرور بمالك، يا إنسان يا اللي مغرور بأي حاجة بعزوتك. خلي بالك أنت الأول كنت ولا حاجة، أنت الأول كنت ولا حاجة، سبحان الله العظيم، لم يكن شيئا مذكورا، حتى مجرد شيء ما كانش شيء خالص. كل واحد يفتكر يوم ميلاده، قبل يوم ميلاده كان فين؟ ها؟ قبل التسع شهور اللي كان فيها جنين في بطن أمه كان فين؟ كانت الناس حاربت، يعني معظم الناس اللي مثلا مواليد 80 أو حتى مواليد 75 دولت كانوا لسه في علم الغيب، وكان في حرب بيننا وبين اليهود سبحان الله العظيم، وكان في أحداث كثيرة حصلت. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ودي سنة الحياة الدنيا، فجعلناه سميعا بصيرا. ها؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله، يبقى إذن ده يوم الجمعة، ده يوم عيد، ولذلك فيه ساعة إجابة سبحان الله العظيم. أي تاني؟ عشراء، ده عيد. عيد ده لما النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة، ها؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة لقى الناس بيحتفلوا بيصوموا يوم عشراء اليهود، فقال لهم انتوا بتصوموا اليوم ده ليه؟ قالوا له ذاك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون والغرق، فقال لهم نحن أولى بموسى منكم، فصام رسول الله والمسلمون هذا اليوم، وكان فرض. أول ما دخلوا المدينة كان صيام عشراء ده فرض، لحد ما نسخ برمضان أصبح صيام عشراء نافلة، وصيام رمضان هو الايه؟ هو الفرض. أعياد يا جماعة، أعياد، بس أعياد بقى ايه؟ أعياد في الطاعة والنفحات. نيجي بقى اليوم عرفة اللي هو هيصبح الصبح إن شاء الله ده. الله الله يا جماعة، يوم عرفة ده إذا كان عشراء يكفر سنة، ده يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة إيه باقية، اللي هو صيام عرفة بقى لما تصوم عرفة ده. فأنا عايزك تستغل يوم عرفة في الصيام وفي الذكر وفي العبادة. الشيطان ما رؤية أصغر ولا أدحر ولا أضعف من يوم عرفة. يوم عرفة الشيطان بيحث التراب على رأسه. ليه؟ بيقول أنا خليت بني آدم، عيال آدم دول خليتهم يعصوا ربنا طول السنة، وبيوم واحد بشوية ساعات قليلة يصموهم، ربنا يغفر لهم كل ده ويضيع أعمالي كلها. يا حسرة الشيطان في اليوم ده، اوعى تخلي الشيطان يفرح فيك، اوعى تكون سبب تخلي الشيطان يفرح. بكرة اعبد ربنا، اقرأ قرآن، تصدق، صل رحمك، اقعد مع أمك وأبوك، صوم، اذكر ربك كثيرا سبحان الله العظيم. أنا عايزك في اليوم ده تبدأ تعبد ربك عبادة لم تعبدها له من قبل. بكرة ده عايزه يكون صفحة جديدة في حياتك. يوم عرفة ده، يوم عرفة عايزه يكون صفحة جديدة في حياتك. ده يوم يعني من أجل وأعظم المناسبات، أنت ما تضمنش وأنا ما أضمنش، ما نضمنش يا جماعة اليوم ده هيجي علينا ولا ما يجيش تاني سبحان الله العظيم. لازم نستغله. برضه هرجع لك تاني لمنهج عكاشة. سيدنا عكاشة قال له ادعو الله أن أكون منهم، لقط الخيط بسرعة. أول ما تحصل اليوم ده اشتغل سبحان الله العظيم، اشتغل بالعبادة والذكر والتهليل والتحميد والتكبير والصيام والقرآن والصدقة وصلة الرحم وعيادة المرضى. اشتغل نوع في الطاعات عشان نفسك ما تملش سبحان الله العظيم. يعني أنا عايزك تشارك إخوانك الحجاج وتنافسهم. الحجاج ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أنا عايزك أنت تنافس الحجاج بقى بالعبادات والطاعات ها؟ عندك أنت عندك أشياء تخرجك من ذنوبك. وإحنا ولذلك يا جماعة أنا براعي المنهجية في طرح دروسي. امبارح تكلمت عن مكفرات الذنوب، ها، والنهاردة بكلمك عن يوم عرفة واحد من مكفرات الذنوب. فخلي بالك، عايزك تستغل اليوم ده كويس قوي. الحجاج هيغفر لهم ما تقدم من ذنبهم، وإنت كمان تقدر. ما أنا قلت لك على مكفرات الذنوب، اديتك عشرة 10 تقدر تستغلهم بكرة وتشتغل عليهم بإذن الله من دلوقتي. بكرة ليه؟ من دلوقتي. أنا عايزك من دلوقتي تبدأ تعلنها توبة نصوحة إلى الله، وتبدأ صفحة جديدة مع الله، وتستغل إن اليوم ده الله لما يكون بداية صحيفتك يوم عرفة وليلة عرفة. يا سعدك يا هناك يا عايزين. يا جماعة نبدأ بالله عليكم يا جماعة، معلش سامحوني، التقنيات والثقافة والبتاع والمش عارف، أنا لا أقلل من شأنها، بالعكس ده المفروض من المسلم أن يكون متقدم عشان يقدر ينافس الكفار، ولكن أنا دلوقتي بكلمك عن تحديد مصير آخرة، مش ثانوية عامة يا كلية يا معهد يا مفيش، لا ده أنا بكلمك عن يا جنة يا نار، ويا جنة إلى الأبد يا نار إلى الأبد، يا أو إلا أن عفى أو إلا أن يعفو الله عنك، أو إلا أن يعفو الله عنك. فخلي بالك أنا بكلمك عن تحديد مصير دلوقتي، جدد الصفحة مع ربك، توب لربك وعد إلى ربك الآن. لو تبت إلى ربك في مكافآت فورية، أول ما تعلنها توبة نصوحة إلى الله قول لي يا عم هشام هقع تاني، مش مشكلة، توب وقع وتوب وقوم وقع. هو أنت لو ماشي ووقعت في الشارع بتقعد بقى مكانك وتقول لي لا أنا مش هقوم تاني عشان أنا عارف إن لو قمت هقع؟ بتقوم وبتحاول. الطفل الصغير ده رغم انه بيقع وبيتألم بس بيقوم بيحاول يمشي تاني مع انه ضعيف وما يتحملش الضربات دي. خليك زي الطفل في طريق ربنا، لما تقع قوم تاني. انت هتقعد مكانك تعمل ايه؟ الناس هيدسوك، هيدسوك وانت تدخل النار وهم يدخلوا الجنة زي الصراط كده، هتقع والعياذ بالله. فتوب إلى الله وعد إلى الله، ابدأ صفحة جديدة دلوقتي مع الله سبحانه وتعالى، وهتصوم الصبح إن شاء الله تكفر عنك سنة ماضية وسنة باقية، ولو عملت المكفرات العشرة كل ذنوبك تغفر بإذن الله سبحانه وتعالى. فيلا ابدأ دلوقتي حالا سبحان الله، يوم عرفة ده سبحان الله. طيب تعال بقى ندخل على العيد، الله ندخل على العيد بقى. ولماذا العيد؟ ليه العيد؟ العيد ده ليه؟ أولا العيد سمي عيدا لأنه يعود إلينا من العام، يعني من عام بعد عام، لعودته مرة أخرى، أو لأن العيد تعود الناس فيه على عادات مشتركة، يعني كل دي أسماء للعيد. سمي عيدا ليه؟ لأنه يعود إلينا عاما بعد عام أو يتكرر في العام مرتين. وسمي عيد لأن الناس يتعودون أو اعتادوا على عادات مشتركة في هذا الإيه؟ في هذا العيد. طيب جميل جدا، تعال بقى معايا كده ندخل جوه العيد. لماذا العيد؟ أولا لماذا العيد؟ لشكر الله سبحانه وتعالى على النعم. ها مش احنا اتكلمنا عن الشكر قبل كده؟ لشكر الله سبحانه وتعالى على النعم سبحان الله. والدليل على كده انك تلاحظ ان ربنا بعد الصيام رمضان 30 يوم جاب لنا عيد. ليه؟ وسمى يوم الجائزة، النبي سمى يوم الجائزة ليه يا جماعة؟ لأننا صمنا رمضان وقمنا رمضان وقمنا ليلة القدر، غفر لنا ما تقدم من ذنبنا، يبقى ده عيد. يوم عيد لما ذنوبك تتغفر، يوم عيد لما تستغفر ربك، يوم عيد لما تطيع ربك. الله، ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن أطاع الله. أول بص خلي بالك معايا، لو قمت صليت ركعتين يبقى ده عيد، عيد لأن في حسنات أضيفت لك ونجيت من النار. سماعك لدرس العلم ده عيد لأن غيرك محروم منه دلوقتي، مش محروم هو اللي بعد نفسه عنه بمزاجه. ها لما حضرتك تقرأ صفحة قرآن أو جزء قرآن ده عيد بالنسبة لك سبحان الله العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى لماذا العيد؟ لشكر نعم الله علينا. وعشان كده ألف البقرة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يبقى العيد ده جائزة مكافأة من الله ومننا شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، بدليل إن بعد رمضان بيجي لك العيد الصغير، وبعد الصيام التسع الأول من ذي الحجة بيجي لك عيد الأضحى اللي انت قبله صمت يوم عرفة، اللي هتصومه بكرة إن شاء الله يكفر سنة ماضية وسنة باقية. يا الله الله الله، انتوا حاسين بالكلام ده ولا مش حاسين بيه؟ سبحان الله العظيم. طيب يبقى إذن أول حكمة من لماذا العيد لشكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا. نمرة 2، لفرحتنا بطاعة الله. أنت دلوقتي أنا قلت لك أهو طاعة ربنا أن وفقك الله لطاعته. غيرك دلوقتي قاعد قدام الإيه؟ غيرك دلوقتي قاعد فين؟ قاعد قدام القنوات الإباحية، ولا قاعد في الشارع، ولا قاعد على النواصي، ولا قاعد على القهاوي؟ غيرك دلوقتي قاعدة مع ثلاث أربع أخوات في مجلس غيبة ونميمة، قاعدة بتتفرج على مسلسل، قاعدة مش عارف بتعمل إيه. ها غيرك دلوقتي قاعد مثلا بيسمع له أغنية، ولا غيرك قاعدة بتسمع لها فيديو كليب. فبالتالي يا جماعة أنت دلوقتي في عيد، طاعة الله عيد. أنت لما تذكر ربنا بس تقول سبحان الله أنت في عيد، فحق لك أن تفرح. قل بفضل الله أن تفضل علينا ووفقنا لطاعته، وبرحمته أن رحمنا وقبلها منا ونجانا من النار. ها قل بفضل الله وبرحمته وجزانا خيرا على هذه الطاعة. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك بالفضل والرحمة دي والأعياد والحاجات دي فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تسبيحة أحسن لك من 1000 جنيه تجمعها. ها صلاة ركعتين في جوف الليل أحسن لك من 1,000,000 جنيه. قراءة جزء قرآن أحسن لك من بيت تبنيه. والله العظيم يا جماعة، لأن الحاجات دي هي الباقية، إنما البيوت هتتهد والأموال هتروح والكلام ده كله. سبحان الله العظيم. يبقى لازم يا جماعة، يبقى لماذا العيد؟ أولا لشكر نعم الله علينا، نمرة اثنين لفرحة الله، لفرحتنا نحن بطاعة الله سبحانه وتعالى، نمرة ثلاثة لماذا العيد؟ خد بالك معايا، لماذا العيد؟ للتزاور والتراحم والتقارب والتصالح. خد بالك احنا عايزين نستغل العيد للحاجات دي كلها، للتزاور والتصالح والتراحم والتزاور وصلة الرحم والتصدق على الفقراء. سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي يا جماعة، يبقى بالتالي هذا هو العيد في ديننا. لكن بقى لما ندخل على عنصر أخطاء العيد إن شاء الله بقى هنوضح العيد مش اتعمل لخاطر اللهو واللعب والكلام ده كله. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن يوم عرفة، صيامه وفضله وثوابه، ووريتك ان الشيطان بيبقى عامل ازاي فيه. ثانيا اتكلمنا عن العيد ولماذا العيد. سبحان الله العظيم. ثانيا اتكلمنا عن العيد ليه سمي عيد. ثالثا لماذا العيد. تعال ندخل بقى على رابعا. ها رابعا اخطاء تقع في العيد. ودي انا عايزك تخلي بالك منها قوي قوي قوي قوي. اخطاء تقع منها في العيد، تقع منا نحن في العيد. أول خطأ الناس بيعملوه في العيد يا جماعة هو إيه؟ إن هو لما يروح تكبيرات العيد، تكبيرات العيد يا جماعة، في تكبيرات العيد بيفضلوا إيه؟ يعملوا إيه؟ يكبروا جماعة جماعة كده، كلهم كده يتلموا مع بعض و15 16 أو 20 أو 100 في المسجد وفي نفس واحد ويكبروا. لا، السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أن كل يكبر بمفرده وبصوت عالي. قل لي هنتلخبط، أقول لك لا، ده عيد بقى وفرحة بقى. سبحان الله. تكبر، نكبر في البيوت، نكبر في الطرقات، في الشوارع، في المساجد. وخلي بالك تكبيرات العيد دي مش قاصر على أن أنت دلوقتي لما تدخل المسجد بس، من أول ما تخرج من بيتك لحد ما الصلاة بتاعت العيد تبدأ. ها فأدي إيه، التكبيرات لازم ما تكونش جماعة، تكون كل واحد بمفرده بس بصوت عالي، تجهر بالصوت بإذن الله سبحانه وتعالى. الخطأ الثاني خد بالك معايا في التكبيرات، إن الناس طبعا أنت عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بيكبروا في يوم عرفة، ابتداء بداية من يوم عرفة، من فجر يوم عرفة لحد إيه، لحد آخر أيام العيد، عصر آخر أيام العيد يكبروا بعد الصلوات. في خطأ بقى بنقع فيه اللي هو إيه، بعد ما الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله يروح ماسك الميكروفون ويكبر والناس معاه. ده غلط. طب أمال نعمل إيه؟ الذي ورد عن الصحابة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن برضو كل واحد يكبر بالقدر اللي يسمع نفسه فيه كده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كده بالطريقة دي. لكن إن احنا نجتمع مع بعض والإمام والكلام ده كله، لا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب قبل ما نغادر تكبيرات العيد، قل لي طب هي الصيغة الصحيحة إيه لتكبيرات العيد؟ ها الصيغة الصحيحة التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم هي إيه؟ إن أنت تكبر تقول كده، خلي بالك وركز معايا، يا إما تقول 3 مرات الله أكبر وبعدين لا إله إلا الله، و3 مرات الله أكبر ولله الحمد، أو إن أنت تقول 3 مرات الله أكبر وبعدين تقول لا إله إلا الله ومرتين الله أكبر ولله الحمد، أو إن أنت تقول 3 و3 يعني 3 ولا إله إلا الله و3 ولله الحمد، أو تعكسها يعني 2 الله أكبر وبعدين لا إله إلا الله و3 الله أكبر وبعدين ولله الحمد. فاهم معايا ازاي؟ فدي هي الصيغ التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهي أصحها إن شاء الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ طيب خطأ تاني بيقع في العيد، وهو ايه بقى؟ خد بالك معايا، ان الناس راح تصلي صلاة العيد، ودي هنقف معاها وقفات. الناس راح تصلي صلاة العيد وبعدين ايه؟ اول ما تروح تصلي ركعتين اللي هي بيسموها تحية المسجد. لا، اولا صلاة العيد تؤدى في الخلاء الا لو كان في بقى برد شديد او مطر، تؤدى داخل المسجد. في الحاله دي لما تؤدى داخل المسجد يشرع لك ان انت تصلي ايه؟ ركعتين بس عشان تحيه المسجد، انما غير كده لا، مفيش صلاه لا قبل ركعتين العيد ولا بعد ركعتين العيد، الا بس لو كان فاتك صلاه الفجر ولا حاجه ممكن تصليها قبل صلاه العيد، مفيش مشكله، انما غير كده لا. صلاه العيد ملهاش سنه قبليه ولا بعديه، هم ركعتين بس. خلاص؟ طيب خطأ تاني بيقع فيه الناس في صلاة العيد، وهو ايه بقى؟ اللي هو التكبير بصوت عالي جوه الصلاة، مش الصلاة فيها 7 تكبيرات في الركعة الأولى وخمسة في الثانية، أول ما الإمام يقول الله أكبر، ها الناس في ال7 تكبيرات بتعلي صوتها ورا الإمام. لا، كبر في سرك، كبر في سرك، ما فيش حاجة اسمها ان انا ايه اكبر بصوت عالي، وده خطأ شائع بيقع فيه الناس. خلاص كده؟ طيب ايه تاني بقى؟ خد بالك بقى في صلاة العيد، وده للإمام بقى، الأخطاء دي للأئمة، الخطأ اللي جاي ده للأئمة بس، أن الإمام بيعمل لخطبة العيد بيعملها خطبتين. لا، الذي ورد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هي خطبة واحدة بس، خطبة العيد خطبة واحدة بس. وعلى فكرة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الخطبة بعد الصلاة، بعد ما يخلصوا الصلاة الإمام يخير الناس، نحن الآن قضينا الصلاة، فمن شاء فليبقى ومن شاء فليذهب، يعني الأمر فيه سعة بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعدين طبعا ما نطولش على الناس في خطبة العيد، لأن طبعا ده بيبقى عيد والناس بتبقى عايزة تنصرف بسرعة والكلام ده كله. خلاص كده؟ طيب بعد كده ها نيجي بعد صلاة العيد، النبي كان صلى الله عليه وسلم بيروح يصلي من طريق ويرجع من طريق تاني مختلف خالص. طبعا ده له حكمته، لأن عشان طبعا يشوف عدد ناس أكبر ويهنيهم ويسلم عليهم ويتبقى فيه تزاور وصلة رحم أكتر، ها والكلام ده كله. خلاص؟ طيب تعال بقى إيه، تعال ندخل على خطأ تاني الناس بتقع فيه، وهو زيارة المقابر في العيد. زيارة المقابر في العيد بدعة كبيرة. قل لي هو أنا يعني حرام أزور المقابر؟ مش النبي قال زوروها فإنها تذكركم بالآخرة؟ بس ما قالش إن أنت تخصصها في العيد بس. وبعدين بقى ده احنا يا ريتنا بنقتصر على زيارة المقابر في العيد، ده احنا بنروح بقى ومعانا ما لذ وطاب من الطعام، يا سلام، والشراب. والله اعرف اماكن بيروحوا هناك بيتفسحوا فوق المقابر، سبحان الله العظيم. يعني ايه يعني سبحان الله؟ لا يا جماعة، العيد اللي احنا بنعمله فيه ده زيارة المقابر خطأ. ليه؟ لثلاث اسباب. السبب الأول أن هذا لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما راحش زار القبر في العيدين ولا مرة واحدة حتى. نمرة اثنين أن العيد ده للفرحة والتزاور مع الأحياء، يعني للتزاور مع الأحياء مش تزاور الأموات. نمرة ثلاثة أن هذا العيد يا جماعة سبحان الله العظيم لازم نستغله في صلة الرحم، صلة الرحم. وبعدين أنت لما تخيل كده إيه، هي راحت تزور أمها ولا راحت تزور أختها ولا راحت تزور حد ليها في العيد، ورجعت بقى زوجها يرجع من صلاة العيد يلاقيها زعلانة، أصل افتكرت بقى المرحومة وما يبقاش عيد بقى ولا إيه؟ فسبحان الله العظيم. فيا جماعة هذه بدعة كبيرة، عايز تزور القبر زوره كل جمعة، كل شهر، كل شهرين، لكن ما تخصصش العيد وتروح تزور فيه القبور، لأن دي بدعة كبيرة للأسف الشديد وقع فيها المسلمون، ولا أعلم من أين أتت الحقيقة. خلاص؟ طيب تعال بقى خطأ كبير جدا يقع فيه الناس في العيد، وهو ايه بقى؟ خد بالك معايا، يقع الناس ان هم يقولك يا عم بقى ده عيد، طب يعني ايه عيد؟ نخرج ونتفسح ونهيص ونغني ونروح بقى ودعهما يا ابو بكر ما انه يوم عيد، ويستدلك بقى يقول لك قال الله وقال الرسول مش عارف ايه والكلام ده كله. حبيبي العيد له يعني حق لك ان تفرح في العيد، ولكن افرح بضوابط، تفرح موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدون اختلاط. حضرتك ما تروحليش بقى مكان وتقول احنا رايحين نتفسح وتختلط بقى الرجال مع النساء وبمناسبة الاختلاط معلش سامحوني خلونا ارجع شوية كده لصلاة العيد. من الاختلاط اللي بيحصل في صلاة العيد، انا يعني سبحان الله العظيم هكلمكم عن الميدان اللي قريب لي انا ليه أنا وهو مصطفى محمود. أنا مرة رحت أصلي هناك كل اللي حواليا يا جماعة رايحين تصلوا العيد فين؟ مصطفى محمود. يا جماعة هو مصطفى محمود ده يعني الميدان ده يعني خلاص هو يعني أصبح بقى يعني خلاص كده، طب نروح نشوف الدنيا فيها إيه. فرحت سنة من السنوات عشان أصلي هناك، والله العظيم قسما بالله أن الرجال يصلون بجانب النساء كده جنب بعض كده، دي حاجة. الحاجة التانية طبعا الأخوات بقى خارجة يعني ما شاء الله نسيت تلبس، لأن ده عيد بقى عشان ما تضايقهاش علينا نسيت تلبس، ففتنة للشباب، وأصلا صلاتها أمام الرجال كده وهم شايفينها يعني لا تصح. والله العظيم أن بعد الصلاة يعني سبحان الله بعد الصلاة لقينا بنت أختي يعني بتقول لشاب بتزعق له أنت بتبص عليا ليه؟ أنت في صلاة ولا مش عارف جاي تعمل إيه؟ هو بقى إداها من الكلام اللي ودنك تكرهه مش اللي تحبه بقى. أنت جاية مش عارف لبسة إيه وحطة مش عارف 5 كيلو بوهية ومش عارف إيه والكلام ده كله، وجاي لنا لبسلنا اللبس الضيق ومش عارف جاي تصلي قدامنا، يعني أنا مش عارف يعني كل ده أثناء الخطبة. يعني سبحان الله العظيم ده ما كانش جو صلاة، ما كانش جو إيماني. ندمت والله العظيم من بعدها حلفت إن مش هصلي في مصطفى محمود ده أبدا صلاة عيد ولا في أي ميدان بهذا الشكل يختلط به الرجال بالنساء. فيا جماعة احذروا احذروا. تعال بقى للفسحة بقى في العيد، ما روحش اتفسح في مكان انا عارف ان هيبقى فيه اختلاط بالنساء، او ان انا اتفسح في مكان بقى هيبقى فيه اغاني ورقص والكلام ده كله. يا جماعه ما ينفعش ربنا يكون من علينا بيوم عرفه او بالتسعة الاول من ذي الحجه او برمضان بصيامه ومغفره الذنوب كلها، واروح انا بقى اضيع كل ده عشان فرحه ويا عم هشام ده عيد بقى وما تضايقهاش علينا، انت هتحبكها او يعني انت هتحرم علينا عشتنا. سبحان الله العظيم، لا أنا مش عايزك تضيع البيت اللي بنيته ده، مش عايزك تهده بيت المغفرة بيت الرحمة الجنة، أنا مش عايزك تضيع الجنة بعد ما جات لك لحد عندك سبحان الله العظيم. فبالتالي لازم ناخد بالنا يا جماعة من الحاجات دي كويس أوي أوي أوي أوي أوي. افرح زي ما أنت عايز ولكن بدون أن تغضب ربك سبحانه وتعالى. خلاص. طيب هذه بعض أخطاء تقع في العيد من المسلمين والعياذ بالله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم إياها. طيب نيجي بعد كده بقى يعني نتكلم بقى عن إيه عيد الأضحى اللي احنا مقبلين عليه بقى. فكرة الأضحية، الأضحية هي حكمها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اللي يقدر يا جماعة يضحي يضحي، واللي ما يقدرش ما يحزنش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبشين أملحين خروفين كده بسم الله ما شاء الله مليانين كده ومربربين يعني، ها جابهم النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالاثنين، قال أما الأول فعني وعن أهل بيتي والثاني عن أمتي. يعني أبشر يا من لم تستطع أن تضحي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنك، بس لما تقدر ضحي أنت كمان وتقدر تشترك مع 7 في أضحية واحدة وسينالكم الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب ليه الأضحية؟ ليه الذبح؟ هو الدين بتاعنا ده دين دم يعني دماء؟ ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب شيء يفعل بعد صلاة عيد الأضحى إراقة الدماء، عشان بس بقى الناس ما تاخدش ده كده على الواسع وتقول أهو شوف أحب حاجة عند المسلمين بعد صلاة العيد إراقة الدماء، ده دين دموي ده دين إرهابي، زي ما سلطات السلطة الحاكمة في مصر الآن بتروج لأن المسلمين دلوقتي إرهابيين. لا مش كده أبدا سبحان الله العظيم. عمر ما كان الإسلام دين إرهاب، عمر ما كان الإسلام دين تطرف، عمر ما كان الإسلام دين عنف، ولكن الإسلام هو دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هم يعني إيه بقى أحب شيء يفعل بعد صلاة العيد إراقة الدماء؟ إراقة الدماء الأضحية عشان أأكل الناس الفقراء وأنا أكل ووسع على أهل بيتي وأهادي أهلي وأهلي وصلة رحمي والكلام ده كله سبحان الله. ده قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم أيام التشريق اللي هي يوم 11 و12 و13 ذي الحجة، اللي هي يعني تاني وتالت ورابع أيام العيد دي، النبي قال عليها أيام ذكر وشرب، أيام أكل وشرب وذكر سبحان الله العظيم، أيام أكل وشرب وذكر. فأنا بعمل الأضحية بتاعتي سبحان الله العظيم ليه؟ عشان أوسع على نفسي وعلى أهل بيتي وأهدي أقربائي ووصلة الرحم وأدي الفقراء والمساكين ونوسع على المسلمين نوسع على بعضنا البعض سبحان الله العظيم. خلاص. طيب طبعا انتوا عارفين قصة سيدنا إبراهيم مع قصة سيدنا إسماعيل، جت فكرة الأضحية يا جماعة عشان خاطر ايه يعني نحيي هذه الذكرى. طيب ليه نحييها ليه؟ ما هو حادثة حصلت، إن سيدنا إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق، فاستسلم إبراهيم وأحضر ولده إسماعيل علشان خاطر إيه؟ يذبحه عشان ينفذ أمر ربنا. ربنا قال له قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم، ونزل كبش، سيدنا جبريل نزل بكبش وذبح، وفدى به ربنا إسماعيل عليه وعلى نبينا السلام. ربنا فدى به مين؟ سيدنا إسماعيل. خلاص، ليه نحيي هذه الذكرى؟ ودي عايزين نقف معاها وقفة بقى. نحيي هذه الذكرى ليه؟ أولا من أولا دي ربنا عايز يقول لك إنك لازم تكون مسلم زي سيدنا إبراهيم، ونموذج عملي قدامنا كده سيدنا إبراهيم. دايما ربنا كان يقول إيه؟ إن معروفة ملة إبراهيم حنيفا مسلما. أول نبي، أكتر نبي وصف بأنه مسلما سيدنا إبراهيم سبحان الله العظيم. إذ قال له ربه أسلم، ما قالش فقال أسلمت، لا، قال أسلمت لرب العالمين. خلاص خلصت، وأسلمت يعني أنا مسلم لله بقلبي وجسدي. ربنا قال لجسمي صلي 5 مرات، اطلع واسجد واركع، حاضر مستسلم. قلبي يحب ربنا وما يحبش غيره، ويخشى الله ولا يخشى غيره، ويخاف من الله ولا يخاف غيره، ويراقب الله ولا يراقب غيره، ها، ومستسلم لله بعقلي. ما يقعدش يقول اصلي مش مقتنع، اصلي مش عارف، اصلي مش فاهم، طب ايه الحكمه، طب ويقعد يطبطب لحد ما ايه يطبطب عليه في جهنم والعياذ بالله. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينجني واياكم من جهنم. لا حبيبي، انت مستسلم يعني عقلك يستسلم لله. سمعنا واطعنا، الدليل جالك نص صريح من القران وحديث صحيح من سنه النبي، حاضر يا رب، سمعنا واطعنا. هو ده المسلم. سيدنا إبراهيم استسلم لله لدرجة أن ضحى بابنه. أنت عارف يعني إيه ضحى بابنه؟ ابنه سيدنا إسماعيل يا جماعة ما كانش بينجب، سبحان الله العظيم. سيدنا إبراهيم ما كانش بينجب. سيدنا إبراهيم لما لقى أن سيدنا إسماعيل بلغ معه السعي، يعني كبر كده، وفرحة الأب بالابن لما الولد ابتدى يمشي ويتحرك، ربنا يجي يقول له اذبح ابنك. يا ده أنا لو قلت لك اعملها ممكن واحد يخرج من دينه والعياذ بالله. يعني لو دلوقتي ربنا قال لواحد فينا اذبح ولدك عشان اكون راضي عنك، يعني ممكن يخرج من دينه، يقول لك ايه الدين اللي عايزنا نذبح وعيالنا ده، لا ما نعملهاش، سبحان الله العظيم. اذا كانوا من غير حاجه في حاجات تافهه جدا بيقولوا ان ايه الدين بيصعب علينا وبيشدد علينا، ايه الدين المتشدد ده عشان جاي على الهوى. يا انت متخيل، انت عيش بس مكان سيدنا ابراهيم، وعيش مكان هاجر اللي علمت الدنيا اليقين، اللي لما سيدنا ابراهيم خدها وهو ابنها لسه بيرضع اسماعيل، خدها لمكه ما كانش فيها ولا نفر، ما كانش فيها ولا انسان، وهيسيبها ويمشي. الله قالت له الله امرك بهذا؟ فاشار براسه نعم. قالت له اذا لن يضيعنا الله. لو واحده بقى من بتوع اليمين دول، انا اسف يعني والله، انت هتودينا في المكان ده؟ لا، وديني عند اهلي. ربنا امرك بايه؟ لا ده انت متشدد. لا ده احنا النهارده لما بقول، لو الواحد قال لزوجته ربنا امرني باللحيه، تقول له انت متشدد، انت متطرف، انت هتضيعنا معاك. لحيه شويه شعر كده هيطلقهم عشان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها، وعشان خاطر دي سنه واجبه، وعشان خاطر لو حلقها هيبقى اثم، مش خايفه عليه من النار، وعايزه المتعه، وعايزه ما يتشددش عشان شكله ما يبقاش وحش. سيدنا ابراهيم ساب زوجته وقالت له إذن لن يضيعنا الله، ورضيت بالأمر واستسلمت. الله، وعندها يقين أن ربنا، وفعلا ربنا ما ضيعهاش، فجر لها الماء من تحت الأرض وأبقاها لها آية إلى يوم القيامة عشان الناس تفتكر. ولما سنت إبراهيم لما استسلم، هي لما استسلمت لله فجر لها الماء من تحت الأرض وأبقاها ذكرى للعالمين، آية إلى يوم القيامة. سيدنا إبراهيم جزها لما استسلم لله وأراد أن يذبح إسماعيل، ربنا خلد هذه الذكرى إلى يوم القيامة وجعلها في سنة محمد لكي نذبح الأضحية. الله على الروعة، الله على الزوجين إبراهيم وهاجر، الله على إسماعيل الذي استسلم وقال له الولد ما هربش من ابوه، قال ابويا عايز يذبحني والله لا سايب له البيت، ما هربش من ابوه، قال لا انا ما اقدرش اتحمل ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما هربش قال له يا أبتي قال له إيه؟ افعل ما تؤمر، أنا عارف يا أبويا إن ده مش بإيدك ولا بإرادتك، أنا عارف إن ده وحي من الله، افعل ما تؤمر. وما سكتش، قال له ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. ياه على روعة الولد، يا على روعة الأب، يا على روعة الأم، يا على روعة الولد. يا جماعة استسلموا لله، لما تسمع أمر من الله وأمر من رسول الله استسلم، ما تقعدش تقول إزاي ومش إزاي وطب ومش طيب وطيب وشرير والكلام اللي بنقوله ده. يا جماعة عيب، عيب الرجل ده، الرجل ايه؟ استغفر الله، هذا السيد، هذا سيد الانبياء، هذا الرجل ابا الانبياء، سيد الانبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ابا الانبياء ابراهيم كاد ان يضحي بولده واستسلم بالفعل وتله بالجبين. انتوا عارفين يا جماعه سيدنا ابراهيم من كتر ما الامر صعب عليه خد بالاسباب، جاب السكين وحط ابنه، نيم الولد على بطنه، خلى ظهر الولد لسيدنا ابراهيم. طب ليه؟ عشان لو خلى الولد نايم على ظهره وهو بيذبحه، عينه هتيجي في عين الولد، يمكن تصعب عليه، يمكن يرق، يمكن يضعف فيتراجع. لا، سيدنا ابراهيم خد بالاسباب، وانت عايزك تاخد بالاسباب، عايزك تاخد بالاسباب، اد ظهرك للفتنه، خلي الفتنه تديك ظهرها. لو النت ده كان بيفتنك اديله ظهرك، اقطع السلك، ما توصلش نت، انت مش هتموت من غير النت. لو كان المحمول ده بيفتنك ارميه، ما احنا كنا عايشين من غير محمول، اي حاجة حاسس انها هتضيعك ارميها. سبحان الله العظيم. فشوف سيدنا ابراهيم خلى الولد على ايه؟ نايم كده على بطنه ومديله ظهره. ليه؟ عشان خاطر ما يضعفش. وبدأ ينفذ الامر. خد بالك، لما نفذ الامر وامتثل لامر الله ربنا كفؤ وخفف عنه. ودي فايدة تانية، ان انت لما ربنا يأمرك بأمر وتلاقيه تقيل عليك، ما تقولش لا مش قادر، جاهد ونفذ وهتلاقي التخفيف من ربنا. لما سيدنا ابراهيم نفذ الامر مع انه امر شاق جدا، انا مش عارف انتوا حاسين بده ولا لا، ان واحد هيدبح ابنه بايده، يعني ربنا كمان ما قالهوش خلي فلان يدبح ابنك، لا ده انت اللي هتدبحه بايدك، انت اللي هتذبحه بايدك يا ابراهيم. ومع ذلك لا، لما ربنا لقى ابراهيم استسلم للامر لانه مسلم حقيقي لله، ها كفؤه، خلاص جالك التخفيف يا ابراهيم، انا كنت بختبرك يا ابراهيم، خلاص. وفديناه بذبح عظيم. برضو النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت على الصحابه ايه وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فالصحابة قالوا له جاءت التي لا نطيق يا رسول الله، أنت أمرتنا بالصلاة صلينا، بالجهاد، الجهاد اللي هو فيه يعني موت وفي رقابها الطير، جهدنا وقلنا ما فيش مشكلة، إنما تيجي تقول لنا أن اللي هيفكر بس في خاطرة هيتحاسب عليها، يعني أنا بكره فلان وجات لي خاطرة بس أن أنا أقتله يعني هتحاسب عليها وكأني قتلته، لا دي ما نقدرش عليها يا رسول الله، ما حدش يقدر يسيطر على مشاعره ولا على خواطره. فالنبي قال لهم إيه؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أصحاب موسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، يعني نفذوا. لما يجي لك الأمر حتى لو شاق عليك نفذوا، مالكش دعوة، ربك هيعينك، ربك مش ظالم، مش هيكلفك بحاجة فوق طاقتك، نفذ واتعب وجاهد وربك سبحانه وتعالى هيكون معاك. أنا كذا مرة بحب أقول الآية دي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربنا لما لقى الصحابة نفذوا قالوا سمعنا وأطعنا، ربنا كان معاهم وخفف عنهم، ونزلت على طول في نفس السورة بعدها بآية، آية التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني كسب الجوارح بس، إنما الخواطر مش هنحسبك عليها. سبحان الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربنا كان مع سيدنا إبراهيم لما لقاه جاهد نفسه ومسك الولد وخد بالأسباب وهيدبحه، ربنا كان معاه وخلاص، يعني سبحان الله العظيم، فديناه بذبح عظيم وما ادبحش إسماعيل، سبحان الله العظيم. برضو فايدة ثالثة من القصة دي، قصة الأضحية والتضحية، بقى التضحية وأضحية، سبحان الله العظيم. فايدة ثالثة إن ربنا ليه قال لسيدنا إبراهيم اذبح الولد؟ أولا عشان خاطر يعني يختبر سيدنا إبراهيم، وطبعا هو عارف إيمانه، ولكن عشان خاطر يكون ده درس عملي لينا أنا وإنت لما نتدارس القصة دي ونطلع الفوائد دي. وبعدين حاجة تانية، يعني قول للعلماء، يعني قالوا لما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل، لما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل، الله يغار غار على حبيبه إبراهيم، فأراد أن يلفته بأن الله هو الذي أعطاه إسماعيل. أنت واخد بالك؟ ربنا بيغير عليك، ربنا بيغير عليك. لو لقاك اتعلقت بحاجة أكتر منه يقدر في أي وقت ياخدها منك. خدت بالك من الدرس العظيم ده؟ من الدرس ده إن الله يغار. النبي قال كده، ربنا بيغير. يا عم هشام انت بتتكلم في ايه؟ ايوه، الله يحب، الله يحب، الله يكره، الله يغار، الله يفرح. ايه ده يا عم هشام انت بتتكلم؟ انت واخد بالك انت بتتكلم عن مين؟ انت مش بتتكلم عن بشر، انت بتتكلم عن ربنا. الله له يد، الله له قدم، الله له سمع، الله له بصر. بس ايه كل ده؟ حطه في اطار ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. سبحان الله العظيم. أهل السنة والجماعة لا يعطلون الصفات ولا يكيفونها، ولكن يؤمنون بها. يعني ربنا له يد حقيقية، وله قدم حقيقية، وله سمع حقيقي، وله بصر حقيقي، ولكن ليس سمعه كسمعك، وليس بصره كبصرك، وليس يده كيدك، وليس قدمه كقدمك، وليس فرحه كفرحك، وليس غضبه كغضبك، وليس كرهه ككرهك. ولكن هذه الصفات موجودة لله سبحانه وتعالى، الإيمان بها واجب، وإنكارها كفر والعياذ بالله. يبقى خلي بالك، الله بيغار. لما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل ربنا قال له لا، أنا هلفت انتباهك يا إبراهيم، إلا أنا اللي اديته لك يا إبراهيم. تعلق الدرس بقى أن يتعلق قلبك بالمنعم لا بالنعمة. إياك أن يتعلق قلبك بالنعمة أكثر من المنعم. ربنا ادالك زوجة صالحة، اوعى تتعلق بها أكثر من المنعم اللي ادهالك. ربنا اداكي ولد أو بنت، طفل أو طفلة، اوعي قلبك يتعلق بها وتنسي المنعم. يا إلهي، ده درس خطير، ده درس مهم جدا يا جماعة، لازم نتعلمه. سبحان الله العظيم. طيب، يبقى إذن دي الأضحية بقى والتضحية. فإحنا عايزين يا جماعة لما تحيا شعيرة الأضحية وسنة الأضحية كل سنة نفتكر المعاني دي ونستحضر المعاني دي عشان تبقى معانا طول السنة يا جماعة، عشان ما نتكاسلش على طاعة. أنا بالله عليكم انشروا الدرس ده للناس كلها واسمعوه مرة واثنين وثلاثة، وما تخلوش الدرس ده يكون يعني درس مناسبات. أول ما تلاقي عنوان الدرس كده أوعى يكون خليه درس مناسبة، لا، أنا عايزك الدرس ده تسمع في كل وقت عشان الفوائد بتاعت الأضحية اللي احنا قلناها دي. سبحان الله. طيب أخيرا بقى أختم بحاجة معاكم في هذه الأيام عشان تكتمل بقى الفرحة والأعياد، عشان المحاضرة دي تبقى محاضرة عيد فعلا. الحج، والحج ده بقى يعني سبحان الله العظيم، أنا والله العظيم لما السيرة دي لما بتيجي صراحة أنا بهرب منها، لأني بتعب، والله بتعب بجد، جوه قلبي بتعب، والله العظيم بتعب، يعني ببقى بجد مش قادر. طب بتعب ليه؟ بصراحة الناس راحوا يحجوا وأنا لأ. يعني طبعا أنا مش بحقد عليهم طبعا، بالعكس والله العظيم، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وأن يتقبل حجهم، وأن يحفظهم في بلاد الحرمين، وأن يردهم إلى بلادهم وإلى ديارهم سالمين غانمين، مغفور لهم إن شاء الله. ولكن أنا عايز حج، أنا عايز أروح بيت ربي، أنا عايز أروح أزور البيت، عايز أزور الكعبة، عايز أطوف، أنا عايز أزور مدينة المصطفى. الله، أنا عايز أصلي في المسجد النبوي، الصلاة في مسجد المكة المكرمة بمئة ألف صلاة، الصلاة الواحدة بس، الفرض الواحد بس، يعني لما تصلي الخمس فروض بنص مليون، الصلاة يوم واحد بس بنص مليون صلاة، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. أسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود وأتباعهم من المسلمين وغيرهم. سبحان الله العظيم. يا أنا عايز أروح حج يا جماعة، عشان كده بتعب، لأن جوايا أشواق لهذا البيت بتخليني أبكي، والله العظيم بتخليني أبكي. ولكن الحج ده ليه؟ ما تيجي كده نقف وقفة يا جماعة كده صغيرة في الختام كده. يعني هو مش الدين الإسلامي جالنا عشان يحرم الأوثان والأصنام؟ والأصنام والأصنام والأوثان دي عبارة عن أحجار كده، الأصنام دي شوية أحجار. أيوة. طب بقى أنا بقى كده يعني ابتديت أن أنا أعرف أن الدين الإسلامي ده بقى كده إيه، يعني كده مش في حاجات كده مش حلوة. ليه يا سيدي؟ يقول لك الله منين انت جاي تحرم علي عبادة الأصنام، ومنين انت جاي تقول لي بوس حجر، عايزك تبوس حجر الحجر الأسعد، وعايزك ترمي حجر بحجر، تمسك الحصوات وترمي بقى رمية العقبة والكلام ده، وترمي بقى العقبات الوسطى والصغرى والكبرى. ازاي انت تقول لي قبل حجر وترجع تقول لي ارمي حجر بحجر وانت في نفس الوقت بتنهاني عن عبادة الحجر؟ ايه ده؟ ايه التناقض اللي انتوا فيه ده يا مسلمين؟ هو ده اللي انا كنت بقول لك عليه، اسلام والعقل لله. ما تقعدش تقول لي ازاي وما ازاي، طالما خلاص حديث صحيح ونص قراني قوي لا اجتهاد مع النص، هو ده الاستسلام. تعرف سيدنا عمر شوف المسلم بقى النموذج، قال لك ايه؟ جه عند الحجر الاسعد وقبله باسه وقال له ايه؟ والله، قال له ايه ده كلم الحجر؟ ايوه، قال له والله إني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. ده لو أنت خرجت من الدرس بدي كفاية علي قوي. هي إيه؟ إن أنا بعمل اللي النبي عمله واللي النبي ما عملوش ما عملوش، من غير إزاي وليه. الله على الفرحة اللي بتبقى في قلب العبد لما يعمل الحكاية دي. ده انت يا جماعة، ده احنا على مستوى البشر لما واحد بيحب واحدة ولا واحدة تحب واحد في الحلال او في الحرام، سواء كانت زوجته او لا، يقول لها ايه؟ اطلبي مني اللي انت عايزاه اعمله حتى لو كان ايه، وهي تقول له اطلب مني اللي انت عايزه وامرني وانا هعمله حتى لو قلت لي ارمي نفس البحر. يا كدابة يا كذاب. سبحان الله العظيم، ده على مستوى البشر، فما بالك بقى لما رب البشر يأمرك. والله لو انت بتحبه مش هتقعد تقول ده واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا مباح ولا حرام ولا. لو انت بتحبه، النبي قال ايوه حاضر، ربنا قال ايوه حاضر، ربنا نهى قال لا حاضر مش هعمل، النبي قال لا ما تعملش ايوه، حتى ولو كان ده مخالف لهوايا خلاص قضي الامر. هو ده الدرس. شوف قال له ايه؟ والله اني اعلم لانك لحجر ولولا انني رايت رسول الله قبلك ما قبلتك. سبحان الله العظيم. فالحج اول درس بيعلمك الاستسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى، ان الاسلام نهاك عن عباده الاصنام، وفي نفس الوقت بيقول لك ايه؟ يقول لك قبل حجر، ويقول لك ارمي حجر، ويقول لك مش عارف طوف حوالين حجر. يا نهار ابيض، انت تقول لي ما تعبدش الاصنام وعايزنا طوف 7 مرات حوالين حجر واسعى ما بين جبلين، ايه ده؟ فهو ده الاستسلام. الحكمه الاولى من الحج الاستسلام لله سبحانه وتعالى. الحكمه الثانيه من الحج، خد بالك معايا، سبحان الله العظيم، انت بتعمل ايه لما بتروح تحج؟ بتعمل ايه؟ بتسيب اهلك وبتسيب زوجتك وعيالك وكل اللي انت بتحبه، وبتوقف شغلك وكل حاجة وبتروح تحج، وبتروح لابس ثوبين ممنوع فيه المخيط ولا المحيط، ما فيش حاجة متخيطة، وممنوع العطر، وفي محظورات، لا عطر ولا جماع ولا رفث ولا فسوق ولا بيع ولا شراء ولا عقد ولا الكلام ده كله. ليه؟ لان عايز ربنا عايز يقول لك، الله يريد ان يقول لك ان انت خد بالك، زي ما انت دلوقتي انت مسيرك لما تموت هتخرج من اهلك ومن مالك وستاتيني، انا دلوقتي بدي لك مثال صغير عشان تعيش الحياه دي بشعورك. لان يا جماعه ألهاكم التكاثر، الشغل ألهانا، العيال ألهتنا، الولاد، الزوجة، الفلوس، جمع المال، الحاجات دي كلها خلتنا ألهتنا عن إيه؟ عن ربنا. إن أنا كل ما حد يذكرني بالموت، يا سيدي ربنا يحسن ختامنا، لما نموت يبقى يحلها ربنا. فربنا حب يخليك تعيش المشهد ده، أنت لابس ملابس الإحرام البيضة زي الكفن، وخرجت من أهلك ومالك وسبت كل حاجة، ها ورايح الإيه؟ ورايح إيه؟ لبيت ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نمرة 2، عشان ربنا يظهر لبؤرة شعورك ان انت في يوم من الايام هتسيب الحاجات دي كلها وهتروح له. نمرة 3، خد بالك من الحكاية دي لانها مهمة جدا جدا جدا، ان ربنا عايز يقول لك او يريد الله، بلاش عايز دي لان دي غلط في حق الله سبحانه وتعالى. يريد الله ان يقول لك، ها يريد الله ان يقول لك، ها الله يريد ان يقول لك ايه؟ ان خلي بالك انا عايزك تيجي البيت بتاعي عشان افيض عليك من نور، من نور البيت. مش انت لما بتروح لاي حد بيكرمك؟ انت لما تروح بيت الملك هيكرمك. ولذلك تلاقي ناس كتير قوي يا جماعه حياتهم اتغيرت من بعد العمره او من بعد الحج، سبحان الله العظيم. فبالتالي وطبعا ما تنساش بقى غفران الذنوب والكلام ده كله. الله الله الله الله الله. وكمان عشان تظل آية للمسلمين ولغير المسلمين، لأن المسلمين أقوياء وقادرون على الاتحاد في أي وقت. المشهد ده مرعب للأعداء، 4 مليون على جبل عرفة في يوم واحد. ربنا يريد أن يقول للناس أن المسلمين لو اتحدوا سيسودون العالم، وإذا افترقوا يعني سيتحكم فيهم اللي يسوى واللي ما يسواش هيتحكموا فيهم. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. أسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة بيته بعمرة أو بحج، سبحان الله العظيم. أنا يعني إن شاء الله هترك لكم المجال للمناقشة المفتوحة إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد الدرس بإذن الله، أو أسئلة أو استفسارات. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.